الماتوريدية. وعقيدة الماتوريدية. إيش الخلاف الجوهري بينهم في هذا الموضوع؟ يعني لماذا هؤلاء نحوا هذا المنهج والآخرين يعني سلكوا طريق آخر؟ إيش الخلاف؟ ليش اختلفوا بهذا المنهج وكل واحد منهم أصبح له جماعة ينتسب إليها؟ ليش خصصت الماتوريدية؟ باعتبارهم أهل السنة، يعني بهمنا نعرف. طيب أهل الحديث ما أنا من أهل السنة؟ لا، أهل الحديث ما هو باعتبارنا من كبهنا عقيدتهم نعرفها. يعني أنا كثير من عقائد الماتوريدية والأشاعرة حقيقة ما بعرفها، يعني قد يكون بالجزئيات. ما اختلفنا. ليش خصصت الأشاعرة والماتوريدية وما ذكرت ليش هدون يختلفوا مع أهل الحديث؟ والله أنا بدي أعرف الخلاف بينهم هم أول شيء، ليش دار بهذا الشكل وانقسم وصاروا فريقين؟ شو الفائدة؟ شو الفرق بين الخلاف بين الماتوريدية وأهل الحديث، أو بين أشاعرة وأهل الحديث، أو بين أشاعرة والماتوريدية، أو بين أشاعرة والماتوريدية من جهة وبين أهل الحديث من جهة أخرى؟ شو الفرق؟ يعني بتحب إذا أنت تحكي لنا في هذا الموضوع وجزاك الله خيرا، يعني حسب ما بتشوفه مناسب. هيك صار السؤال فعلا، بيهمني أسمع بالتفصيل هذا الموضوع. شوي يعني الخلاف القائم بين الجمهور أهل السنة هؤلاء الثلاثة، الأشاعرة والماتوريدية وأهل الحديث. عرفت فلزام إجا على الطابع يعني، مو أنه ما إجا ولا لسه. لا وصل أي حال ما إنه حسن أم يجي من يمه. لأنه هذا كثير أستاذ يثار الموضوع، ونحن بصراحة ما عندنا الاطلاع الكافي فيه. أولا الحقيقة يجب أن نعرف أن الماتوريدية والأشاعرة يلتقون بعضهم مع بعض في منهج يخالفون فيه أهل السنة. بريد أقول أنا هيك بريد أقول، لأن هذه يمكن أهل الحديث في منهم العبارة من أتباعهم. أي نعم، أهل السنة حقا هم أهل الحديث، والذين يستعملون هذه اللفظة ويطلقونها على الطائفتين المذكورتين آنفا، أعني الماتوريدية والأشاعرة، فهي من باب إطلاق النقيض على النقيض، لأن معنى أهل السنة أولئك هم الذين يتبعون السنة ولا يخرجون عنها ولو بطريق التأويل بل التعطيل. وهؤلاء آن الطائفتين خرجوا عن السنة في كثير من الأمور المتعلقة بطبيعة الحال في العقيدة، لأنه حينما يقال ماتوريدية وأشاعرة إنما المقصود اعتقادا وليس أحكاما، عقيدة بالتوحيد يعني. فهم يلتقون أحدهما مع الآخر في أن لهم منهجا خالفوا فيه أهل السنة حقا، ألا وهو يعني المنهج أنهم استعملوا معول التأويل، كلهم الماتوريدية والأشاعرة استعملوا معول التأويل لكثير من أحاديث من آيات الصفات وأحاديث الصفات، فالتقوا في هذا المنهج على ضد ما عليه أهل السنة حقا وهم أهل الحديث، ولكنهم اختلفوا في جوانب فيما يتعلق بعقيدتهم بعد أن التقوا في ذاك المنهج الذي خالفوا فيه أهل السنة حقا وهم أهل الحديث. فمثلا آيات الصفات وأحاديث الصفات يلتقي الماتوريدية والأشاعرة. وقبل أن أمضي في كلامي أريد أن أستدرك، فأقول حينما نقول ماتوريدية أو نقول أشاعرة، كما إذا قلنا الحنفية أو قلنا المالكية أو الشافعية أو الحنابلة، نقول هؤلاء مذهبيون، نعني